لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: فصل. أما الران فقد قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو عبيدة: غلب عليها الخمر ترين على عقل السكران، والموت يرين على الميت فيذهب به. ومن هذا حديث أسيفع جهينة وقول عمر: فأصبح قد رين به، أي غلب عليه وأحاط به الدين. قال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين، والإقفال أشد من الطبع وهو أن يقفل على القلب. أعوذ بالله. أم على قلوب أقفالها. وقال الفراء: كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها. سبحان الله، الآية تحدثنا عن شأن عجيب من شأن الإنسان، وهو من عليم خبير بأحوال النفوس والقلوب، وأن الإنسان إذا تعود على الذنوب والمعاصي فإنها تغلب عليه، تضعف إرادته في مقاومتها جدا. يبدأ الأمر والإنسان بكامل قوته وإرادته، يغلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء مرة، ولكن يظل قادرا على التخلص، ولكن يسكت فيؤخذ جزء من قلبه، يسود وتغلب إرادته فيه فيفعل الذنب مرة ثانية ولا يقاوم، تضعف مقاومته أكثر مما كان قد ضعف من قبل، ثم بعد ذلك ارتكب الذنب ثالثة. كلما ارتكب ذنبا، كلما قبل فتنة، نكتت فيه نكتة سوداء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح ذلك القلب منكوسا مسودا مربادا متسخا، كالكوز مجخيا كالكوز منكوسا، نعوذ بالله. فقد ما فيه من الخير ولم يعد يستقر فيه خير، أسأل الله العافية. فالران يحيط بالقلب، يسود القلب، لا يصبح قادرا رغم سلامة الحواس على مقاومة الشر من داخله، بل ربما انقلب الحال، بدلا من أن يكون متضررا بالمعصية كما فطر الإنسان على ذلك، يأتي الران وقد صارت طبعا للإنسان عادة مستقرة مستديمة لا يستطيع فكاكها. لو أردت مثالا على ذلك، فانظر رئة المدخن وطبيعتها عند أول سيجارة يشربها الشاب سليم الرئتين، رئته شفافة جدا، ثم أول ما يشرب دخان السجائر أو الشيشة أو نحوها تطرد الرئة والقصبة الهوائية هذه الأدخنة المضرة، ويسعل الإنسان يكح، يطرد هذا الأمر، هذه الفطرة الطبيعية، أن هذا الأمر ضار، الجسم يقول لدي حاجة وحشة جاية، يقوم عايز يطلعها، يقوم يشرب نفسا ثانيا يكح تاني، ثم بعد ذلك يسود جزء من الرئة، على آخر عمره برئته إيه؟ سودة تماما، لا علاقة لها برئته الأولى، ويصبح تلذذه بهذا الضرر والعياذ بالله، تلذذه بهذا السم الذي يقتله في الحقيقة. التدخين يسبب الوفاة، انتكست الطبيعة التي فطر عليها البدن وكذلك القلب، يصبح متلذذا بالضار السم القاتل. اللهم ارحمنا. كل انسان بيتعود يصل بعد التعود الى الادمان حتى لا يستطيع ان يتخلص. من الذي جره الى ضعف الارادة الى هذا الحد، عدم القدرة على المقاومة الى هذا الحد؟ ما كان يكسب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابو اسحاق ران غطى، يقال ران على قلب الذنب، على قلبه الذنب يرين رينا اي غشية. قال والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين. قلت اخطأ ابو اسحاق، فالغين الطف شيء يكون وارقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين في هذا الحديث فتور عن الذكر شيئا ما، هذا الذي يقع من الانبياء ويكون في حقهم ذنبا يستغفر الله ويتوب اليه 100 مرة كل يوم، يشعر بالتقصير لانه شديد الانتباه لحال القلب، وكل ذرة مخالفة تحصل فيه، والمخالفة في حقه صلى الله عليه وسلم هو ترك الأولى، هو فتور عن الذكر، فبسرعة استغفر. تأمل في هذه المحاسبة كل يوم 100 مرة ونحن نرتكب الذنوب بالليل والنهار بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا ولا نشعر لعدم كمال حياة القلب. اللهم اغفر لنا. نستغفر أحيانا بالألسنة مجردا مع عدم استحضار الندم وعدم استحضار النقص في القلب، وذلك حسب قوة الحياة وضعفها. لكن وإن نفع نرجو الله أن ينفع، لكنه ليس بالنفع الذي يزيل أثر الذنوب. قال وأما الرين والران فهو أغلظ من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. صدق ابن القيم رحمه الله. فإن الغين إنما هو فتور شيء خفيف. قال مجاهد هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. قال مقاتل غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكدت في قلبه نكتة سوداء. النكت هو الأثر القابل، الأثر القليل كالنقطة، النكتة والنقطة بمعنى واحد. شبه الوسخ في المرآة والسيف، شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما. تخيل كده دبنة وقفت على مراية، دبنة وقفت على مراية وإيه، وخد فضلات تعمل نقطة كده، ولكنها لا تغطي المرآة بالكلية، نقطة نقطة. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. إذا ما تسقل المرآة تنظف وتلمع، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه أو حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال عبد الله بن مسعود كلما أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى سود القلب كله. رواه مالك في الموطأ بلاغا، فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي كسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم، فكان سبب الران منهم وهو خلق الله فيهم، فهو خالق السبب ومسببه، لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج عن قدرته واختياره. موافقين؟ لا مش موافقين طبعا. ان النتيجة خارجة عن القدرة والاختيار، لازم نقول الاستطاعة من جهة سلامة الحواس والقدرة موجودة، صح كده؟ وبناء عليها مكلف. هم قوم لوط اعظم ران حصل على قلوبهم، كلفوا ولا مكلفوش؟ ليه؟ لانه يقدر ينزع، وممكن بعد سوداد القلب ده وبعد الاشد منه القفل يفتح اذا لجأ الى الله عز وجل. ايه؟ فتح الله قفله. واذا اراد الله عز وجل، يعني ناس حربت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، صح كده؟ واسلمت وحسن ايه اسلامها. عشان كده بنقول الامر ده في اناس ايه هلكوا على الكفر. اما الحال الذي ان الانسان ده زالت قدرته واختياره، عاجز، لا، اختياره موجود. نعم، سبق التوضيح. القدرة التي خرج عنها المسبب هنا هي القدرة مع الفعل، اللي هي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اللي هي استطاعة التوفيق، القدرة التي مع الفعل، التي هي أن يخلق الله عز وجل في قلبه ساعة الفعل ما يتمكن منه. وأما القدرة التي هي سلامة الحواس ووجود العقل ووجود السمع والبصر، فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. إذن لا السمع ولا البصر ولا الأفئدة إيه؟ زالت. الإنسان ده عاقل بس، وإرادته وهو بيروح وهو رايح يعبد الأصنام ومش شايف إن الأصنام دي غلط، هو رايح غصب عنه، عشان نقول خرج عن القدرة والاختيار مطلقا؟ لا، لازم نقول خرج عن القدرة والاختيار التي مع الايه؟ مع الفعل. يبقى هنقول ايوه، لا يستطيع باعتبار ويستطيع باعتبار، وإلا فهل سقط عنه التكليف إذا وصل إلى هذا الحد؟ لم يسقط. هل يزداد ذنوبا وكفرا كلما تكرر منه الشرك والضلال والذنوب والمعاصي؟ يعني مدمن المخدرات زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كل مرة بيجي يدمن فيها ياخد فيها، بياخد ذنب ولا لا؟ بياخد ذنب. السيجارة اللي هي رقم 50,000 بياخد عليها ذنب، مع انه خلاص قدرته وإرادته ايه؟ ضعفت جدا، بس هو اللي اضعفها. بس لسه موجودة؟ لسه موجودة. سلامة الحواس لسه موجودة. احنا بنتكلم هنا على اثبات القدرة المنفية، هنا لازم نقول انها والاختيار والقدرة والإرادة الموجود اللي منفيين هنا، اللي هي قدرة التوفيق، القدرة التي مع الفعل هي قدرة التوفيق من الله. أما سلامة الحواس وهي الاستطاعة والقدرة، دي إيه؟ قبل الفعل، نرجو إصلاحها. صلح الأول بس عشان إيه الناس ما تنساش، في الهامش رقم 4، الاستطاعة والقدرة قبل الفعل. خطأ. خطأ خطير، خطأ مطبعي ولا خطأ سبق كتابي سبق قلم، خطير، غلط جدا. والاستطاعة والقدرة قبل الفعل، فما زالت موجودة، وأفعاله في حالة الطبع والران صادرة أيضا باختياره، ولم تصدر أفعالا لا إرادية كحركة المرتعش أو الإكراه الملجئ مثلا، صح كده ولا غلط؟ البوذي اللي رايح المعبد، ولا الهندوسي اللي بيعبد البقرة للمرة 10,000، مختار، بيروح بإرادته، مش بيلاقي نفسه ماشي كده غصب عنه. زي ما قلت لك المدمن اللي بياخد الجرعة 100,000 ولا السيجارة 100,000، ده إنسان إيه؟ مكلف، إرادته واختياره هيتقال له بما كنتم تعملون بما كنتم إيه تكسبون، بخلاف دق القلب حركة اليد المرتعشة من شدة الحمى الإنسان ده بيعمل إيه؟ ها؟ ما لا يحاسب عليها حتى هو كافر، مش كده؟ يعني الكافر اللي جات له يعني مصيبة مثلا وحصلت له هيحاسب عليها؟ هي عقوبة أصلا على أعماله التانية. حسب على نومه؟ على إيه؟ على نومه؟ إحنا دخلنا في مشكلة تانية ليه بس؟ إحنا عندنا الكافر هيحاسب على أعماله، ماشي كده؟ لا على ما حدث فيه رغما عنه، لكن أعماله دي في أحوال بتوصل بعد الطبع والختم والغل والران تجعله غير قادر على الإطلاق بعدم قدرة التوفيق، مقاومته ضعيفة جدا 999 من 1000 قصاد واحد مش هيقدر، بس هو اللي تسبب في الوصول للواحد، فعشان كده أصبح إيه محاسب ومسؤول. فما لابد لما نيجي ننفي الاستطاعة والقدرة هنا والإرادة والاختيار لابد إيه نبين الفرق بين النوعين، القدرة والاستطاعة قبل الفعل، والقدرة والاستطاعة التي هي مع الفعل. التي مع الفعل هي خلق الله له أثناء عمله اللي هي قدرة التوفيق وقدرة الإسعاد، إنه ربنا يقدره على إنه يفعل ما يسعد به، أن يوفقه الله ويخلق في قلبه القدرة أثناء فعله. وأما التي قبل الفعل هي سلامة الحواس فهي موجودة، وصلاحية الإرادة لأن يأتي وهذر موجودة، وإلا ما كانش ينفع ندعي واحد بقاله 60 سنة كافر. في ناس 60 سنة كافر وبعدين إيه يسلم، طب ما إزاي؟ لأنه يمكن أن يحل الران ويحل القفل من بيده مفاتيح كل شيء. أيوة، ما هي دي مع الفعل يعني إيه؟ أيوة، بس التوفيق ما جالوش. ما هو اللي مع الفعل دي مستمرة، قبل الفعل مستمرة، لكن في واحدة تانية بتنزل ساعتها تخلق ساعتها. ايوه كده، والاولانيه استطاع فعلا ربنا جعله مستطيعا ايضا، الاولانيه برضو كذلك. لا اله الا الله، سؤال غير محتمل ان تقول لي الفرق بين الاراده والقدره، مش ممكن يعني بعد كل ده نقول في فرق بين القدره والاراده. الاراده ده معنى والقدره دي معنى تاني. لا، نرجو توقف الاسئله طبعا، لان ازاي انا النهارده هسال هو في فرق بين القدره والاراده ولا لا؟ القدره قدرتي، ارادتي اختياري، القدره ما اقدر عليه، عندي سمع، عندي بصر، عندي قدره، اختياري ان انا اردت ان افعل. الاراده معنى مفهوم، والقدره معنى غيره بلا شك، يقدر معنى لغوي معلوم، الاراده معنى لغوي اخر. وقف سنة. أما الغل فصل، وأما الغل فقال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الفراء حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله. أضيق المعاني، لماذا؟ لأن هذا نزلت الآيات في مكة في قوم كفار قبل أن يوجد الجهاد في سبيل الله، وهي أحد الصور، نعم هو نوع منها من يحبس عن النفقة في سبيل الله، لكن الآية نزلت أكثر فهم لا يؤمنون، فهذا في قوم غير مؤمنين. قال أبو عبيدة منعناهم عن الإيمان بموانع، وده الظاهر. قال أبو عبيدة منعناهم عن الإيمان بمانع. ولما كان الغل مانعا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على القلب مانعا من الإيمان. فإن قيل فالغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ حين لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكره ذكر محله، والمراد به القلب. يعني ده غل على القلب، غل على القلب زي الغل الذي في العنق. يعني لما يبقى محطوط مربوط كده ومشدود، كل ما يزداد شوية يرفع أكتر يرفع أكتر لغاية ما بقى إيه؟ مقمح. يعني إيه مقمح؟ باصص للسماء من شد ما الغلال أو الغلال بنزين. أنت عارفين واحد ده بس رقبة يفضل توقف كده، طب لو زاد الرقبة زادت أكتر لغاية ما الرقبة دي يوصل لإيه؟ للذقن. يبقى عامل كده يعني عشان يستوي ان البتاع تبقى هو الطبيعي عندنا ان احنا الايه ان عامله زاويه قايمه، مش كده؟ لو اتعملت عشان تبقى زاويه منفرجه قريبه من مستقيمه ينفع يبقى في حاجه قافله كده، لازم يرفض يوصل ايه لفوق خالص. ولذلك شبهه الله عز وجل بذلك، اعوذ بالله، ان حال قلبه مش شايف قدامه، لا يرى امامه شيئا من شدة الاغلال التي وضعت في عنقه. طبعا بيتربط فيها ايه؟ ايده، يبقى مربوط كده. البعض احيانا يربط رقبته في ايده في رجله من ورا، نعوذ بالله، مسائل التعذيب التي تجعل في الانسان. هم كانوا زمان بيعملوا الحاجات دي مع العبيد عشان ايه؟ ما يهربوش. والأسرى كذلك، ولكي لا يروا أمامهم، لكي لا يفكروا في النظر، نعوذ بالله. يقول والمراد به القلب كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومن هذا قولهم إثمي في عنقك وهذا في عنقك، يعني لازم لك. ومن هذا قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الغل إلى العنق تبقى مربوطة كده، يجي يتصرف ما يقدرش يتصرف، لأن كل ما يشد من هنا رقبته تتشد، ولما يكون الغل شديد قوي كمان يبقى الخليل مش قادر يبص قدامه. شبه الإمساك عن الإنفاق باليد إذا غلت إلى العنق. ومن هذا قال الفراء إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا حبسناهم عن الإنفاق، لأن عشان إيه؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فشبهها من هذا الباب. هي دي أولى أن يقال إيه؟ مغلولة إلى عنقك حبسناهم، اللي هي تبقى تنفع في الحبس عن الإنفاق. قال أبو إسحاق وإنما يقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان، أي لزومه كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال أبو علي هذا مثل قولهم طوقتك كذا وقلدتك كذا وكذا، قلده يعني جعلها كالقلادة، ومنه قلده السلطان كذا، أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. قلت ومن هذا قولهم قلدت فلانا حكم كذا وكذا، كأنك جعلته طوقا في عنقه. ومنه التقليد، لأن التقليد كأنه بيجعل المقلد في رقبته قلادة يسوقها أو إيه أو طوقا يسوق به من قلده. وقد سمى الله سبحانه التكاليف الشاقة أغلالا في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية فيها إثبات المجاز في القرآن، إذ لا أغلال حديدية عليهم في أعناقهم، مع أن لا الأصل في معنى الإيه؟ الغل، لا شك في ذلك، لكن المراد ما كان عليهم من أحكام مشددة، وهذا مفهوم من النص القرآني وما جاء فيه. عشان احنا نقول إثبات المجاز في المنزل للإعجاز هو الصحيح، وأن هذا لا ينافي كونه معجزا وكونه حقا، فالمجاز الذي عليه الدليل حق وليس يصح نفيه بهذا الاعتبار. ممكن تقول ليست هناك أغلال حديدية، بس ربنا ما قالش أغلال حديدية، ربنا قال إيه؟ والأغلال التي كانت عليهم، ففهمنا من السياق أنها الأحكام الإيه؟ المشددة. يقول فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتها. قال الحسن هي الشدائد التي كانت في العبادة كقطع أثر البول. وقيل فيها قولين، إن البول أثره لا يغسل، يقرض بالمقراض. الصحيح أن يقرض بالمقراض اللي هو الثوب، وبعضهم قال لا ده اللحم، هذا بعيد جدا، ان اللي يجي عليه نقطه بول على جلده يجيب كماشه ويعملها، هذا ما نظنه قد شرعه الله عز وجل. لكن مساله الثوب ظاهره، انه راح جاي قاصص الحته اللي وقع عليها البول عشان يتنزه بشده، عشان عندهمش اهتمام بالطهاره، فكلف من يعني يقع على ثوبه بول انه مش يغسله، انه ايه يقرضه بالمقراض. وقيل بل هذا احنا قلنا ده اصح، يعني انه هو الثوب، انه ولا يجزي غسل الثوب. يقول وقتل النفس في التوبة، تكليف الانسان كما قال موسى عليه السلام، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، من لم يرتكب الذنب فليقتل من إيه؟ من ارتكب. وقطع الأعضاء الخاطئة كقطع العين عند النظر الحرام، هذا ليس من شرعنا، فالرجل الذي أصاب لامرأة كل شيء إلا الزنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة من ذنبه والصلاة فقط دون زيادة، والصلاة فقط، خلافا لما يفعله جهال المتصوفة في التوبة من ذنوبهم بإتلاف بعض أعدائهم. هذه ما منقولها في بعض كتب الرقائق على أنها فضائل، وهي مذمات، إن واحد نظر إلى امرأة ففقع عينه، فقع العين أنه نظر، هذا مثلة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. قطع الأعضاء الخاطئة، أما أن احنا عندنا القطع في السارق، القطع عند السارق فنعم، ورجم الزاني فنعم، هذا مما ليس من الآثار والأغلال، بل هو من التطهير للمجتمع، لابد أن تكون العقوبة زاجرة، تطهير للمجتمع حتى يعجز السارق عن السرقة، وحتى يردع الزنا خصوصا المحصنين عن الزنا. يقول وتتبع العروق من اللحم، تتبع الدم الذي في العروق، ان لازم يقعدوا يصفوا اللحمة ويخلوها تقعد تنقط لغاية ما تنشف خالص، وإلا فانت بتعمل اللحمة باللي فيها، عشان كده بيطلع لها يعني ايه زي المرق او نحو ذلك. هذا الشيء الذي في العروق ليس بنجس ولا يلزم ازالته. قال ابن قتيبة هي تحريم الله سبحانه عليهم كثيرا مما اطلقه لامة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها اغلالا، لان التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. وقول فهي إلى الأذقان، قال الطائفة الضمير يعود إلى الأيدي وإن لم تذكر لدلالة السياق عليها، قالوا لأن الغل يكون في العنق فتجمع إليه اليد، ولذلك سمي جامعة. الغل يسمى ايه؟ القيد ده اللي بيربط ايده في رقبته يسمى ايه؟ جامعة. يعني يقول لك الحاكم الفلاني امر ببعض اهل العلم او المخالفين له بان ينقل مثلا من بغداد الى دمشق في جامعة، او من العكس يعني في جامعة، يعني ايه؟ يتنقل طول السكة وهو مربوط ايديه لرقبته. كلام شت كان زمان صعبة شوية زي الخلفي كده، نسأل الله العافية. كان زمان بقى يعملوا ايه؟ الكلبش في رقبته. يقول على هذا في المعنى فأيديهم او فأيمانهم مضمومة الى اذقانهم، هذا قول الفراء والزجاج. وقالت طائفة الضمير يرجع الى الاغلال، وهذا هو الظاهر. وقول فهي الى الاذقان اي واصلة وملزوزة اليها، فهو غل عريض قد احاط بالعنق حتى وصل الى الذقن، وده الظاهر فعلا. وزي ما قلت لكم كده الرقبة اللي بتتلبس يزود المساحة بتاعتها، لو بتاعها طويلة كده عشان تتلبس لازم راسه تبقى ايه؟ وصل فوق. وقوله فهم مقمحون، قال الفراء والزجاج المقمح هو الغاض بصره بعد رفعه بعد رفع رأسه. يعني بيعمل ايه؟ راسه مرفوع كده يحاول يبص لتحت مش قادر، يغض يعني ايه؟ ينزله يغض، ولكن راسه مرفوع جدا فمش قادر ينزل ايه؟ بصره. معنى الإقماح في اللغة رفع الرأس وغض البصر. يقال أقمح البعير رأسه وقمح أو قمح، يعني رأسه إيه؟ اتشدت رأس البعير، شدوها لإيه؟ لغاية ما رفعت رأسه كده عشان يشوفه قدامه ويحاول ينزل عينه. قال الأصمعي بعير قامح إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب. قال الأزهري لما غلت أيديهم إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل الرافعة رؤوسها، نعوذ بالله. فإن قيل فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والإيمان؟ قيل أحسن وجه وأبينه، فإن الغل إذا كان في العنق واليد مجموعة إليها منع اليد عن التصرف والبطش، فإذا كان عريضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه، تصويب أنه ينزله كده، وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبة لا يستطيع له حركة، ثم أكد هذا المنع والحبس بقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال ابن عباس منعهم من الهدى لما سبق في علمه، نعوذ بالله نعوذ بالله. هيتخيل شكل هذا الإنسان، وده من فعل الله به بما كسب لأراضه أول مرة، يبقى حاله مع الإيمان لا شايف ولا بيقدر يتناوله ولا يتحرك له، تمثيل شديد جدا في كونه لا يبصر ولا يرى. السد الذي جعل من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سد عليهم طريق الهدى، فأخبر سبحانه عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم، ومثلها أحسن تمثيل وأبلغه. وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت أيديهم إليها، وجعلوا بين السدين من أمامهم ومن خلفهم لا يستطيعون النفوذ من بينهما، وأغشيت أبصارهم. يا سبحان الله، يعني ده الواحدة منهم إيه؟ تكفي فعلا، ولكن فعلا حال صعب جدا في الامتناع من الإيمان، المنع من الإيمان، نعوذ بالله. عشان لما تلاقي الكفار انهم رايحين جايين دول وعداء للإسلام ومكر بالليل والنهار والمنافقين ومن يكره الحق والعياذ بالله وأهل البدع، كل واحد له نصيب طبعا، لكن طبعا البدع غير المكفرة نصيبهم أقل، بس تلاقي فعلا إيه الإصرار على الباطل ده وليه الظلم والعدوان ده، لأن هو منع من ذلك، مش راضي يفكر، وعنده عداوة وكره للحق لا يفكر معه في شيء ولا يرفع رأسه إليه، مش قادر. الكفار حصل لهم كده مع الإيمان، أهل البدع مع السنة، الظلمة مع إمكان يعني التفكير في أن يعني يحكم بالعدل وأن يعدل فيما ولي. لا هو خلاص كل شيء، عشان كده قتل نفسين يجعل الإنسان إنسان جبار، كما قال ذاك الإسرائيلي لما ظن أن موسى يريد أن يقتله قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون المستحيل. اللي بيستسهل القتل بتاني نفس دي بتبقى خليه جبار، والعياذ بالله تعود. يقول وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفره وكفر به وعاداه أعظم معاداة، وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة، وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان كما حيل بين هذا وبين التصرف والله المستعان، وكذلك حيل بينه وبين النظر لأنه لا يبصر فغشيناهم فهم لا يبصرون. الناس دايما بتقرأ الآية دي في إيه، وكان يكون عايز يختفي من حد يوم يقول لك يا علي ياسين فغشيناهم فهم لا يبصرون، يبقى معنى كده ان هو لا يبصر بصر حقيقي عشان يعدي. ها بيكتبها عربي، نعم، والبعض يكتبها كده عشان ما حدش ينظر الله بعين الحسد، لا تأويل في غير موضعها والله أعلم. قال فصل أما القفل أو القفل فقد قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن عباس يريد على قلوب أقفالها، يقول أم على قلوب أقفالها، نعم لأنهم لا يتدبرون فلم يبق إلا إيه إلا أن القلوب عليها أقفالها. يعني السؤال أم على قلوب أقفالها المقصود منه التقرير لا الاستفهام، لأنه معلوم أنه ليس إيه أنهم ليسوا يتدبرون القرآن، فكل من لم يتدبر القرآن فهناك قفل على قلبه. قال مقاتل يعني الطبع على القلب، وكأن القلب منزلة الباب المرتج، المرتج هو المغلق الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه، كذلك ما لم يرفع الختم والطب والقفل والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآن. ولذلك اهتمام بالغ في صلاح القلب بتدبر القرآن حتى لا يصل الإنسان إلى هذه الحالة فيعجز، يعجز عجزا يلام عليه. وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال، أم على قلوب، ما قالش على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها. تعريف الأقفال معرفة بإيه؟ بالإضافة. فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة، ولو قال أم على قلوبهم أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم في هذه الجملة، تدخل بقى بالقياس عليهم، لكن لما ذكرت قلوب منكرة يبقى دخلت قلوب الآخرين كذلك. وفي قوله أقفالها بالتعريف نوع تأكيد، فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم، يعني يقول أقفال، طب يقول لك الأقفال دي على القلوب شكلها إيه، لما أضافها إليها أقفالها عرف أن قفل القلب ليس كقفل الباب. يقول فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب، فكأنه أراد أقفالها المختصة بها فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها. والله أعلم. على فكرة ما يتأمل معاني الآيات يجزم بخلق الله لأفعال البيت وتدبير الله عز وجل لقلوبهم، وأن هذه الأمور عقوبة لهم على إعراضهم الأول. الإنسان فعلا لما بيدمن على حاجة يعني بيصعب جدا أن يقلع عنها، وأشد ذلك أن يكون في الكفر والإلحاد، نعوذ بالله، وتكذيب الرسل. يعني الموضوع بيبدأ معاه اختيار دنيا ويتضح له الحق في مرة من المرات ويؤثر الدنيا على الآخرة، وبعدين يصبح ده بقى هو الديدن بتاعه لا يتغير. قال: وأما الصمم والوقر ففي قوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤيته. وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله العافية. ولذلك قلنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة، حديث الاستعاذة الذي تضمن 26 مرضا يستعاذ منهم، قال: أعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبكم. كل دي أمراض قلوب في الحقيقة، وليست وهي في تشمل أمراض الأبدان، ولكن المقصود فيها الأول إيه؟ أمراض عمى القلب وصمم القلب وبكم القلب. بكم القلب عدم إرادته في أن ينطق حقا، كأنه أبكم. ها؟ بكم القلب برضه، بكم القلب، ما هو أصل البكم في اللسان، الإنسان ما بيعرفش يتكلم وهذا لا يكلف بالكلام، ولكن هو تشبيه الأبكم. صم عمي صم بكم عمي. الأبكم ده مين؟ هم كانوا اللي ربنا صفهم بكده صم بكم، دول بيكلموا بيكلموش بيكلموا لكن ما بينطقوش الحق، ما بيقولوش لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بيذكروش ربنا، ما بيصلوش، ما بيعملوش بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر. أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن هو في الحقيقة في درجات، أناس كالأنعام وأناس إيه؟ أضل. هو في الحقيقة ترقوا نزولا، يعني مشرقية ارتفاعا، سفلوا الأنعام الشهوات البهيمية، أضل من الأنعام الشهوات الشيطانية التي غلبت عليهم بسبب الغفلة. إرادة الأكل والشرب والجنس أسوأ منها وأضل منها إرادة إيه؟ العلو والفساد والعياذ بالله. إرادة الشياطين، إرادة النارية، النار عايزة تعلو خلاص وتكسر وتحطم وتفسد اللي تأتي عليه اللي تحتها، تلاقي النار عايزة تنتشر. طبيعة كده ربنا خلقها كده، عايزة تنتقل من حتة لحتة وتعلو، واللي تحتها يبقى ايه؟ تحطم تكسر. فالطبيعة الشيطانية النارية إرادة علو وإرادة ايه؟ فساد. الدار الآخرة لا تكون لمن أراد العلو أو الفساد. والذين لا يؤمنون، وقال وقوله والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، ثقل يمنعهم من السماع، من سماع الحق، وهو القرآن عليهم عمى لأنهم لا يرون ما فيه من الحجج، نعوذ بالله. أولئك ينادون من مكان بعيد. في حق، كأنهم ينادون للحق من مكان بعيد فهم لا يسمعون. قال ابن عباس: في آذانهم صمم عن استماع القرآن، وهو عليهم عمى أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون. أولئك ينادون من مكان بعيد، مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم، لعل هذا أقرب. وقال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد. قال: وجاء في التفسير: كأنهم ينادون من السماء فلا يسمعون. انتهى. والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. لا أقصى حاجة أنه بيسمع دوشة كده، في حد بيتكلم بس بيتكلم بيقول إيه، كل لما تقرب كل واحد فوق إنه جاي بقى تسمع أكتر، مش كده؟ بعدت يعني دلوقتي في ناس بتتكلم في الشارع بيقولوا إيه، مش عارفين، أو دوشة وخلاص. فهم بالضبط كده حواسهم تحولت إلى إيه، إلى أنها تسمع دوشة، تسمع أصوات بلا معاني، نتيجة الصمم عن سماع الحق. وأما البكم فقال تعالى: صم بكم عمي. والبكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان. كما أن النطق نطقان: نطق القلب ونطق اللسان. وأشدهما بكم القلب، بكم القلب، كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه وبصره وقلبه. وقد سدت عليه هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمى، والقلب بالبكم. هو الظاهر أن القلب البكم مش متعلق بالعلم، متعلق بالتعليم، متعلق بالأمر والنهي، متعلق بنطق الحق تصديقه. قول القلب، القلب يقول، القلب يصدق ويعرف. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد إضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. وبالله التوفيق. طب إيه ذنبه؟ كل الحاجات دي بتبقى عقوبة، كل الدرجات الشديدة دي عقوبة على إيه؟ على إعراض أول مرة، على ارتكاب الذنب أول مرة. طب وأول مرة كان ذنبه إيه؟ أول مرة كان ذنبه إيه؟ ها؟ إن هو فعل بإرادته وقدرته التي خلقه الله. كسبه ذنبه إيه؟ ربنا كتب عليه ذلك إنه يعمله غصب عنه عشان يتقال ذنبه إيه؟ عشان يتقال إن دي زي هو ده طلع طويل، ذنبه إيه الطويل؟ طلع أسود أسود ليه؟ لا مش ديه، لأنه هو بيعملها أول مرة كان بيعملها إيه؟ بإرادة وبقدرة وباختيار وإنه بعقل وإيه؟ وبعد بلوغ الإيه؟ الشرع، بعد بلوغ الحجة. فعشان كده ذنبه كسبه، عمله هو صحيح مش خلقه. زي ما رجعنا تاني المثل بتاع الايه، الاب والام والولد اللي رموا ابنهم في الشارع في المزبلة وقالوا مش احنا اللي خلقناه، اللي خلقوا رزقه يستحقون اشد العقوبه. صحيح انتوا ما خلقتوهوش بس انتوا اللي انجبتوه. كذلك القدره والاراده الانسانيه تولد منهما الايه؟ الفعل. يبقى انت ما تجيش تقول لي ان انت ايه كان ذنبه، ايه ذنبه؟ انه عمل، ذنبه انه اكتسب وليس انه ملوش ذنب. لما يكتسب بارادته وقدرته المخلوقه ويتكرر منه ذلك يطبع على قلبه، يختم، يجعل الله قلبه اعمى واصم وابكم، نعوذ بالله. قال: واما الغشاوه فهي غطاء العين، كما قال تعالى: وجعلنا على بصره غشاوه، وجعل على بصره غشاوه. هذا الغطاء يسري اليها من غطاء القلب، فان ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر. يعني ايه العين تعمل ايه ازاي؟ العين موجوده بس مش شايفه الحق. الشمس بتطلع ورا طلوع الشمس ده مشاهدة قدرة الله. انت شايف الشمس بعينك بتطلع، لكن لحظة ولادة اليوم بطلوع الفجر ثم طلوع الشمس ده دليل على ايه؟ على الوحدانية، على القدرة، على العلم، على الاحكام التام، على الاتقان التام. ازاي بعد كده تتصور ان الحياة ملاش معنى، تتصور ان ربنا له شريك؟ الأدلة دي واضحة جدا، بس هو يشوفها ومش فايدة. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. من يوقن بشيء فلا بد أن يوقن. ليه؟ علامات الفقر ظاهرة على هذه الكائنات، هي أفقر منك وأنت أعلى واحد. أنت اللي بتعرف تعمل من الخشبة مكتب وشباك وتعمل اعلى من ذلك بقى بكتير. انت قدرتك كبيرة جدا. النهاردة بتعمل كمبيوتر وبتعمل بتاع التخزين ربنا اعلم بيها وبرامج وحاجة صعبة اوي يعني، والانسان الهم ذلك. انت اعلى حاجة، وانت في نفسك ايه؟ فانت عارف نفسك. علامات الفقر لحظيا انت متمكنة منك. قلبك بيدق ازاي؟ روحك جات ازاي؟ سمعك وبصرك جه ازاي؟ عشان كده يقول لك: هو طب دي سنة أرض خلقت مين؟ خلق ربنا. أنت بتقول سنة أرض خلقت ليه؟ علشان إيه؟ عشان هي محتاجة إلى مولد، لأنها علامات الفقر تمام الظهور عليها. أنت أعلى واحد فيها، وأنت وجودك مش أنت اللي حددته، ولا أمك ولا أبوك ولا حد من العالم. وجودك نفسه وروحك وسمعك وبصرك محدش عطاهم لك قطعا. اسأل نفسك كده: انت عطيت ابنك سمع ولا بصر؟ ولا الام وهي قاعدة حامل كده رايحة جاية عطت ابنها حاجة؟ بل اصل الحمل نفسه. كم من انسان يعني ازواج وما يحصل لهمش ايه؟ حمل، وما عندهم كل حاجة مظبوطة، فضلا ان المظبط ده ممكن تبقى مش موجودة عند حد تاني. يعني واحد تاني ما عندوش الظبط، ما هو مش هو اللي خلق حتى منيه، مش هو اللي خلق. علامات الفقر ظاهرة. طب علامات بقى فقر هذه الخشبة اظهر من فقري انا الى موجد والى اي واحد في العالم بعد 10,000 سنة. لو لقى الشباك ده كده الخشبة دي مخطوطة في الخشبة دي هيقول ده ايه؟ ده من صنع انسان. ناس فحتت ولقت اثار، اول ما تلاقي تماثيل هتقول ايه دي؟ منحوته نحتها انسان، ما حدش هيقول نحتت نفسها. لكن الله عز وجل له صفات الكمال، مش ما ينفعش تقول بقى من الذي خلقه. انت قلت اللي خلق دي ليه؟ لان فيها صفات الايه؟ العجز والفقر والنقص، ومش هي اللي عملت. الله عز وجل هو الذي فعل وله كمال العلم. ما ملحوظ العلم طبعا في منتهى الوضوح. انت بتشوف الذرة والمجرة باب واحد، الحيوانات دي الخلية، الاتقان التام في كل لحظة. انت متزبط في حوالي مثلا اللي احنا مشاهدينهم 150 معامل، 200 معامل، اكتر من كده في الجسم. الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم الفوسفور مثلا يعني الكربونات السي او 2 الحموضه القلويه نسبه الاكسجين لا نعدها فوق التخيل وهي ماشيه احنا بنعمل فيها ايه ارفع الاكسجين في دمك شويه طب زود السي او 2 شويه كربون ثاني اكسيد الكربون طب خلي دمك مثلا يبقى حامضي حبه حد يعرف كده السكر الكرياتينين البولينة المصانع الهائلة دي متقنة غاية الاتقان ولا لا وراها عمليات هائلة بتتم يبقى اللي صنع ذلك يمكن يكون جاهل العلم زي الشمس اثبات العلم لهذا الخالق زي الشمس الشمس اليومين دول عمالة تعمل ايه بقى المغرب على كام على 6 الاسبوع اللي فات كانت على 6 ايه الا دقيقتين او الا 3 دقائق مش كده باتقان في احكام الكون الهائل ده الحجم الهائل ده بيتحرك بالثانيه احنا بنعرفش نضبطه بالثانيه فبنقول لك اليوم اليومين فيهم ايه دقيقه في الحقيقه هم مظبوطين بالثانيه ها الكائنات الهائله دي والحجم الهائل ده محكم غايه الاحكام يبقى في حكمه في احكام في اتقان في خبره في علم تام في قدره لا شك في ذلك دي الصفات ظاهره لكل عاقل يبقى بعد كده تسال ازاي الله الحاجات دي كلها صنعت لا يمكن ان تكون بغير شيء ولا بد ان يكون متصفا بذلك بل تجد الرحمه بل تجد الرأفه تجد اثار ذلك باينه جدا أثر ذلك في الأمهات والآباء والحيوانات والعصفورة الصغيرة رحمكم الله والعصفورة اللي بتطعم أولادها والوحوش اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها تعطف على أولادها كل دي من علامات إن ربنا رحيم إن خالقها رحيم رحمن سبحانه وتعالى يعني كل صفات الكمال لها أدلتها العقلية ولذلك هو متصف بها فما ينفعش تسأل مين اللي صنعه ولذلك الملحدين تبا لهم والله العظيم يعني أغبى خلق الله الحد ده ليس إلا طمسا على القلوب إيه؟ لا فعلا الإلحاد ليس إلا أن الله هذه الأعين جعل عليها غشاوة تبقى شايفة كده مش شايفة الكفر بالله عز وجل والدعاء بقى التمثيل والتشبيه والولادة والموت والصلب والولادة حاجات لا يمكن أن يقبلها عقل إزاي خلق السماوات الأرض يغلب إزاي خلق السماوات الأرض يموت يقتل يصلب إزاي خلق السماوات الأرض يولد بكمال القدرة دي الشرك بالله إزاي يبقى بوزة ده هو المعبود إزاي البقرة تبقى المعبودة ده أنت شايفها قدامك يا عم الناس بتتبعها وتروح تتبعهم عشان هم ذبحوها بس أنت شايفها فاهمة إيه البقرة دي عشان تعبدها ولا إنها ترمز لإله بقى وتعمل إله اللي بيقول لك ما أعرفش إيه اللي عملوا له معبد في الإمارات ده والعياذ بالله نسأل الله العافية المشكلة الوثنية شيء من أخبث ما يمكن الشرك بالله من أخبث ما يمكن الحد من أغبى ما يمكن لا الغباء ده حاجة شوية فعلا ليس إلا أن الله طمس على الأعين نعوذ بالله وفي الحقيقة البدع كذلك بس بدرجة إيه أقل اللي ما بشهدش للرسل بالرسالة يعني هو مناظرة لعدم الشهادة لله بالتوحيد لأن فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هيحسب الإنسان أن يخلق سدى أن يترك سدى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين طبعا الإتقان البالغ ده لا يمكن أن يكون لاعبا لابد من حكمة لابد من إرادة في خلق هذا العالم فعلا الغشاوة هي التي تغطي العين مرآة القلب تظهر ما فيه وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا أو أبغضت كلامه ومجالسته تلد على عينيك غشاوة عند رؤيته ومخاطبته فتلك أثر البغض والإعراض عنهم وغلظت على الكافر عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الغشاوة عليها وجعلوا الغشاوة عليها ما يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة، يعني مغطية خالص. ولما عشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك العشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.